قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث مثل رائع لما جاء في الإسلام من التشريعات الحكيمة نحو مراعاة شعور الناس واجتناب جرح كرامتهم. فإذا اجتمع ثلاثة فإن إجراء الحديث بين اثنين منهم سراً دون الثالث يورث الحزن في قلبه ويكسر من معنويته، وذلك يترتب عليه نتائج خطيرة، منها إضعاف شخصية من وقع عليه جرح الشعور، وضعف الشخصية يجعل الإنسان غير نشط في القيام بأمور الحياة، ومنها أن التناجي بين اثنين دون الثالث يولد سوء الظن عند الثالث لاحتمال أن يظن بأنهما يتحدثان فيه، أو أن يظن بأنهما لا يعتبرانه أهلاً لأن يسمع حديثهما، إلى غير ذلك من الظنون السيئة. وسوء الظن يفرق بين المتحابين ويضعف الأخوة الإيمانية بين المسلمين. ومما جاء من التوجيه نحو مراعاة الشعور ما أخرجه الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا مثل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة شعور المسلمين والستر عليهم، فإن ذكر المخطئ باسمه أمام الناس فضيحة له، أما ذكر الخطأ نفسه مع تعميم ذكر فاعليه فإنه من النصيحة، وهو يؤدي الغرض في تنبيه الفاعل ونصحه من غير أن يتعرض للفضيحة والتشهير. وفي هذا جمع بين الإصلاح ومراعاة شعور المسلمين. ومراعاة الشعور مسلك تربوي دقيق يرفع من معنوية من عومل به، ويورث في نفسه محبة من عامله بذلك، وهو من أسباب النجاح في القيادة، لأن من مهام القائد أن يحافظ على العلاقات التي تربطه بأتباعه، فإذا عاملهم بهذا المبدأ زادت محبتهم إياه وتعلقهم به. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.